فيجعلون شهر زيادة في السنة من ذي الحجة ومحرم يزيدون السنة، أو يجعلون محرم قبل صفر يقولون هذا اسمه صفر وبعدين محرم الشهر القادم ويلعبون في هذا. فلأنهم كانوا يلعبون كانوا يحجون في غير وقت الحج، لأنه إذا زادوا شهر السنة هذه اللي جاء القادمة يصبح الحج في محرم، والسنة اللي بعدها يصبح لو زادوه مرة أخرى يصبح في صفر. فكان الناس يتلاعبون بالأشهر، وهو من أشد الأمور أن يتلاعب الناس بالمواقيت والزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعالج هذه المسألة، فعالجها في حجة الوداع، منها قضية النسيء، فأبطل النسيء، ما في نسيء، انتهت الأشهر الحرم استقرت ويجب تسليسها على هذا الأساس. فالنسيء زيادة في الكفر، وما كان تفعله العرب من الجهل يحلونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني ليبقوا الأشهر الحرم أربعة. الله قال الأشهر الحرم أربعة فيريدون أن يبقوها أربعة، فيؤخروا محرم إلى صفر أو يجعلوا شهر بينهما، فما زالت أربعة كما يقولون. فواطئوا يعني وافقوا ما حرم الله، يعني وافقوا أن نجعلوها أربعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني هذا الذي نحج فيه هو ذي الحجة فعلا، ليس شهرا آخر بالخط الأشهر ثمان ودار من كثرة ما تلاعب بالنسيء، رجع ذي الحجة في موضعه الفعلي كيوم خلقه الله عز وجل، فاستقر الأمر. فالآن إذا ثبتنا الأمر على هذا عاد الزمان كما هو، وعادت المواقيت كما هي، رمضان في وقته وذي الحجة في وقته، حتى لا يقول الناس أنه الناس تلاعبوا في الأشهر. نعم تلاعبوا، لكن الزمان دار ورجع واستقر كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسق نقل استفدتم من هذه المادة، ونأمل مواصلة الاستماع في بقية أجزاء المجموعة. ومرة لئن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.